Dneska malo da nam, doko je. نفسي قابل جدع نفسي بس مش داعي جيت قريت الودع شوفتي رغي وحكاوي قلبي حني تلدع كنتش عامل حسابي كله زي الجشع بس المولى نجاني التقدير انكره امي طخ في المخ كله زي الغلط كله في سمه بيبخ ناصي صبي البشر اخي باخي بيعود ثابت زي الهرم مهما اتقال مش هرد بخروني بخروني مش هتاخروني لو عرفتوا توقعوني ابو قابلوني كلموني كلموني عن نفسي كلموني ابيض فاللي بيكرهوني الاصفر والليموني اسك جوا غابه اركن استحاله سلكت والمسحت كل دول عامل اباده انتوا في المتاهه مش هتقولوا حاجه الجديد بتاعنا خلينا لكم الاعاده على مهلك على مهلك ياللي باصص ومبحلق على مهلك على مهلك تجري جنبها تتزحلق من مكان سامع نبضك بس مش شايف ردك ياللي نفسك تبقى راجل والحوار مش بيردك عيناه واكل وشارب راكب سفنتي عالفضاء شارخ شبح ماليش شبه ولا بدايل عمودي الكوكب يا برج ميل اللي فات تسخيني اللي فات عدى يا محروقين عيني عليكو بردة سامي سيب من اول رمية ما سمونيش غشيم من شوية اللي مفيش منه راحة يبقى البعد عنه راحة استراحة كده احسن واجدع بكتير عقلي مسجل كل لحظة ايوة انا فاكر عمري ما انسى اللي بعاني والدنيا بايظة ما يستنوش مني التقدير نفسي قابل جدع نفسي بس مش داعي جيت قريت الودع شوفتي رغي وحكاوي قلبي حني تلدع كنتش عامل حسابي كله زي الجشع بس المولى نجاني التقدير انكم